اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فامتدادا لحديثنا حول مؤتمر نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، نسوق لكم اليوم فقرة من فقراته، ثم نعطل بعد هذا بسؤال ورد ومقترح من جواب حوله. فقرة حول الرقابة على مراسلات الناشئة، هل الآباء لهم الحق في أن يراقبوا مراسلات أولادهم بالتشاتنج والإيميل ونحو ذلك؟ القرار يقول ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض. يبدأ الأمر بالتعريف والتوعية والتربية والتعليم. لا بد أن يعرف الأولاد سواء كانوا بنين أم كانوا بنات من خلال آبائهم أولا، لأن المسؤولية في التوجيه وفي التربية تقع على عاتق الآباء قبل كل شيء. فإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع؟ فينبغي أن يعلموا من خلال آبائهم أنه لا توجد خصوصية علاقة بين ذكر وأنثى خارج إطار الزوجية أو المحرمية أو المصلحة الشرعية البينة الظاهرة التي تكون على ملأ من الناس، كأن تخاطب التلميذة أستاذها أو أن يخاطب المدرس تلميذته، وأن يكون هذا ألا يكون هذا في غير فتنة ولا ريبة. يعني حتى إذا تطورت العلاقة إلى خطبة بين الطرفين، فينبغي أن يعلم كل طرف أن الخطبة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا تنشئ خصوصية علاقة ولا تبيح خلوة ولا سفرا بالمخطوبة ولا مباشرة لها ولا ملامسة لها، إنما تبيح فقط النظر، انظر إليها، فإنه أحرى أن يردم بينكما. إذا ألقى الله عز وجل في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا يناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. التخاطب بين المخطوبين ينبغي أن يكون بالمعروف، ليس فيه إخطاء لمشاعر ولا إثارة لعواطف وأحاسيس. هذه مرحلة ستأتي فيما بعد، المهم أن هو يورينا شطارته بعدين، إنما في هذه المرحلة حيث حديث بالمعروف حول مصالح وترتيب للبيت المقبل وللحياة المقبلة. في هذا الفلك يدور الحديث. إذا حدث نوع من أنواع التواصل عبر الإنترنت، عبر إيميل أو نحوه، ينبغي أن يكون هناك طرف يأخذ أو ترسل إليه صورة من هذه المراسلات، يعني منعاً لخصوصية لما تنشأ مسوغاتها بعد. ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض. وينبغي أن تكون العلاقة بين الآباء والأبناء قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد. تنشأ علاقة صداقة بين الأب وأولاده البنين كانوا بنات، تنشأ علاقة قرب وانفتاح وصداقة بحيث يمضي كل منهم بسريرته وبدخيلة نفسه إلى الآخر، يشتكي لولده ويفضفضه ولا يتحرج من أن يتحدث معه وأن يتحدث إليه. هل هناك يعني أروع أو أدهش من عينيات الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إذن لي في الزنا يأتي ليطلب الرخصة ممن تنزل عليه تحريم الزنا قرآنا يتلى بل تحريم القربان منه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثار عليه الصحابة وهموا بهذا الشاب كفوا عنه قال أذنه ثم أجلسه بين يديه بكل رفق وكل عطف وشفقة أخذ يدير حوارا معه ترضاه لأمك ترضاه لبنتك ترضاه لأمك وهو في كل مرة لا سأقول وكذلك كل الناس لا يطونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم ولا لخالاتهم ثم وضع له على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يغفر الله ذنبه وأن يرزقه العفاف والعزمة فما حدث نفسه شيء من ذلك فيما بعد. صلوات ربي وسلامه عليه. من مسؤولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين لم يبلغوا سن التكليف. الولد قبل سن التكليف ينبغي أن يكون للوالد رقابة مباشرة على تصرفاته على علاقاته على مراسلاته لكن بالطريقة الحكيمة المناسبة التي لا تجرح مشاعره ولا تشعر بأنه محاصر وأنه يختنق وأنه لا يستطيع أن يتنفس. فحسن التأتي في هذه المسائل مطلوب لكي لا يثير أمر الرقابة لكي لا يثير شيئا من الاحتقان والتوتر وسوء العلاقة بين الولد وأبيه. مسألة جاءت سؤال حول امرأة متزوجة تقول إنها تتلقى تدريبا للتنمية الذاتية وإدارة أمور الحياة مع الأولاد وفي العمل وتأخذ بعض المحاضرات الدينية والأحكام الشرعية والخبرات العملية من قبل مدرب. توجد مراكز تدريب سموها يعني مراكز تدريب التنمية البشرية بتنمي بعض يعني بعض الخبرات الحياتية وتدي بعض الجرعات الفقهية. بيكون من قبل مدرب رجل ذي دين وخلق ويتم تدريبه بمفرده أي تدريب خاص ولمدة لا تقل عن ساعة من كل أسبوع واستمر تدريبي لعدة أشهر. تم الارتقاء بمستواي علميا ودينيا واستخدم في التدريب كتب في مجالات متنوعة أهمها دينية وتربوية لتربية الأولاد وإدارية لتحسين أدائي في عملي وأيضا ذاتية لتنمية الشخصية والارتقاء بها. المشكلة تقول أن زوجي بدأ يغار وطلب مني التوقف عن ذلك التدريب وقطع أي صلة لذلك المركز وما أريده هو رأي الشرع ليسنها حكم الشرع مش رأي الشرع وموعده حكم الشرعي. هل يجوز لي شرعا الاستمرار في التدريب دون علمه حيث إن ذلك يفيدني كثيرا في التأقلم مع الحياة وحل معظم المشكلات التي تواجهني أم أترك كل استفادة أو فائدة وأمتثل لطلبي؟ وهل يجوز استبدال الطريقة بأن يكون التدريب هاتفيا مثلا دون لقاء؟ وعيد أيضا ترشيح كتاب يتناول قضيه حلول طاعة الزوج. الجواب عن هذا لا شك أن للزوج على زوجته حق الطاعة وهو حق يقابله واجب، كل حاكم في الشريعة يقابله واجب. الواجب هو المعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بالزوجة أو تكليفها ما لا تطيق. فهذه الطاعة ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فلا تكون فيما خلف الشرع إلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا تكون فيما يضر بالمرأة أو يحملها فوق طاقتها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن التكليف من رب العالمين مناطه القدرة، فأولى التكليف من بشر دونه، ولأن تكليفها ما لا طاقة لها به إضرار بها وهو محرم، لا ضرر ولا ضرار. نأخذ أمثلة تبين أن طاعة الزوج ليست طاعة مطلقة. فليس للزوج مثلا ما هو زوجته من أكل ما تريد من الحلال، لو تشتهي نوعا معينا من الطعام وهو حلال ومشروع وفي حدود الميزانية المتاحة عنده، مش لأنه يقول أنا بمنعك من هذا الطعام، طعام لا حلال أحله الله عز وجل وفي حدود الميزانية، فليس لك أن تمنعها من حلال أحله الله لها ولا يضر بموزنه، إلا إذا كان يمنعه من الاستمتاع بها كأكل ما له رائحة كريهة، الثوم البصل، هذا يمنع تماما الاستمتاع، يمنع القبلة مثلا، وهذا حق شرعي بين الطرفين، والقبلة مع رائحة الثوم والبصل الكريهة له حق هنا في أن يمنع من هذا، وحتى هذا الحق على خلاف ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول وهل له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث؟ نعم، على وجهين، أحدهما له منعها من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع، والثاني ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوضع، وإن كان الظاهر مع حقه في المنع لأن المخالطة والمباشرة والقبلة ونحوها من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ولما يؤثر عليها وجود هذه الرائحة الكريهة. شوف أيضا حتة ظريفة هنا، وليس له منعها من لبس ما يباح لها في غيبته، هو مش موجود في هيبة معينة، ثوب معين ترتاح فيه يعني كجول واسع يعني تستريح به وهو ليس موجود، وإذا كان موجودا له الحق بأن ترتدي له ما يروق في عينه وما تستملحه عيناه، أما إذا كان غائبا ما تنام في هدوم واسعة ولا فضفاضة ولا مريحة، ليس له ولا لا ما تناميش إلا في النوع الطبيعي وهو أنت مش موجود، وهذه الثياب ليس فيها مخالفة شرعية وهي مريحة لها، وأنت ليس لك حظ أو ليس لك مصلحة ظاهرة في أن تمنعك من ثوب معين بالسليم، ليس له أن يجبرها على الخروج إلى الكسب، لازم تشتغل، لأن الأصل أن تقر المرأة في بيت زوجها مش ما تطلع تخرج برا، اللي يخرج برا يعني الرجل وليس المرأة، فليس له أن يكرهها أو أن يجبرها على الخروج للكسب، ولو شرط عليها ذلك في العقد، لأن هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن، والأصل المرأة القرار في بيت الزوجية لرعاية الزوج والأولاد، لكن من حقه منعها من الخروج للكسب عكس ما لو يعني تخرج رغما عنه هو مش موافق، له الحق في أن يمنعها من الخروج للكسب ولو كان خروجها لعمل مباح وليس فيه مخالفة شرعية أو إخلال بحق الزوج. ليه؟ لأن من حق الزوج على زوجته أن تقر في بيته وأن لا تخرج منه إلا بإذنه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد أن يأذن لها في الخروج للعمل، ولم يكن في خروجها مخالفة شرعية ولا إخلال بحقه، فلا حق له حينئذ في منعها في أظهر القولين. بعد هذه التوصية والمقدمة هنا نرجع لموضوع الأصل من السؤال صاحبتنا التي ذهب إلى المركز لتتدرب فيه على انفراد مع مدرب، وهذا أثار غيرة الزوج وأثار حميته واعترف وأنها ممنوع الذهاب إلى هذا المكان. المجرب رجال ما يمنع من الله رجل نعم. يعني بعد هذه التوطئة نقول إننا نتفهم حق المرأة في التماس الاستزادة من العلم وتنمية المهارات الحياتية من خلال أصحاب الديانة والكفاية، لكننا أيضا نتفهم حق الزوج في الغيرة على زوجته، لا سيما عندما يكون تدريبها على الانفراد، وله الحق في منعها من الخروج الدوري المنتظم من بيته لغير ضرورة أو حاجة ظاهرة حتى ولو لم تكن هناك خلوة، فإن طول الخلطة قد تكون لها بعض آثارها الجانبية المبغوضة. هو لو المسألة فيها خلوة يبقى الموضوع من البداية مغلق لا يتم الجانب، لكن أحيانا يكون البداية المفتوحية فقط هم اثنين فقط بس على أفق مفتوح ودنيا، يعني بعض مراكز التدريب تتيح هذا. ولعل هذا هو الذي أثار غيرة الزوج وهيج كوامله، فلا يحل لها أن تواصل التدريب رغما عن زوجها رغما عن إرادته، لأن هذا المكان لم يتعين سبيلا وحيدا لصقل هذه المغامرات وتلقي هذه المعارف، لكن ينبغي أن تأتمر بينها وبين زوجها في ذلك المعروف. احتمال قضية التواصل عبر الهاتف، تلقي تدريب عبر الهاتف، يعني قد يكون أرجى لقبول الزوج له وموافقته عليه من أن تذهب لتتلقى تدريب على الانفراد، تخرج بصورة منتظمة من البيت، لأن هذا من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلا لمصلحة شرعية ظاهرة ليس فيها ريبة ولا إخلال بحقه، وتلقي تدريب على الانفراد مع رجل غريب وإن كان في فضاء مفتوح وأفق مفتوح، لكنه لا يزال له بعض آثاره لأن الخلطة واستدامتها وكثرتها لها بعض الآثار الجانبية المنكرة والمضروبة. والزوج يطاع في غير معصية فيما يتعلق بالحياة الزوجية، ولا شك أن الخلطة بالأجانب مما يدخل في قوامته ومراقبته وتقديره. إن فعش تقول صبالها أنا أتلقى التدريب ده يعني مش أقوله، ما يجوز لها أن تخرج رغما عنه كاسرة لإرادته متمردة على توجيهاته المشروعة اللي في دائرة المباحات، ما كلفها ما لا تطيق، ما ألزمها بما لم يلزمها به الله ورسوله، بل إن الله جل وعلا قال: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتوفير التدريب وإمكاناته له وسائل كثيرة، ولا يلزم أن تكون في هذا المكان بالذات ولا مع هذا الشخص بالذات ولا أيضا على هذا النحو من الانفراد الذي أثار غيرة الزوج وأثار حميته. وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.